أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا اللقاء مرة أخرى لنزداد فيه إن شاء الله محبة وأخوة ومودة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بجواره وبجوار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما جمعنا في هذه الساعة المباركة. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم عطلة سعيدة، ونحمد الله أنكم عدتم إلينا آمنين سالمين الحمد لله رب العالمين. فأنا ارتأيت نحن نعيش أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن نشرع حصة اليوم بالحديث عن هذا الحدث، وهو حدث عظيم لا مثيل له في حوادث البشرية. نتكلم عن ولادته صلى الله عليه وسلم، ربما قد لا تكفينا هذه الحصة للحديث عن ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم نتحدث عن أن ولادته ولادة غير طبيعية، ثم نقف هنيهة وقفة متأنية موضوعية في مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هذه المسألة التي كثر فيها اللغط والقيل والقال، واختلت فيها كثير من الموازين الشرعية التي كانت معهودة في الأمة، فسنقف كذلك مع قضية الاحتفال، هل هو مشروع أو غير مشروع، هل هو بدعة أو غير بدعة، ما هي أدلة المانعين الذين يعتبرون الاحتفال بدعة، وما هي أدلة المجوزين الذين يجوزون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونجري مقارنة ونحاول أن نستخلص خلاصة نتعبد الله بها ونرجو الله بها أن يثيبنا عليها إن شاء الله. إذن نبدأ حصتنا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حدث الولادة، أولا حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى ماذا قال كتاب السيرة في حملها، كيف مر عليها حملها، وماذا تحكي هي عن حملها. رويت عدة قصص في صفة حمل آمنة. أول روي أنها لم ترى أخف ولا أيسر من هذا الحمل، وروي أنها كانت تلبس تعاويذ من حديد فتتقطع. تعاويذ هي نوع من الأحزمة تضعها المرأة على حزامها لتشد يعني جسدها وجسمها، أخذا من الاستعادة، كأنها تستعيد بالله، هي تستعيد بهذا الحزام وتستعين به لكي يحميها. وكلما وضعت حزاما ولو كان من حديد تقطع، هكذا تقول الرواية. روية أنها رأت في منامها بشارة بجليل مقامه صلى الله عليه وسلم. هذه رويت كذلك، كما روي أنها أمرت بأن تسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. وروي أنها رأت حين استيقظت من النوم، رأت صحيفة من ذهب فيها أشعار وفيها كتابات تتضمن أدعية لهذا المولود الذي ولدت. هذه بعض الحكايات وبعض الروايات التي تحكى في قضية الحمل، قضية الحمل. لكن حين نرجع إلى كتاب السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري، يقول: ولم يثبت شيء من هذه الحكايات، لم يثبت شيء من هذه الحكايات. إذن كل ما روي في حملها، يقول ضياء العمري، هذا طبعا هو هذا الكتاب ومن الكتب المهمة، لكن عليه انتقادات، لأن أكرم ضياء العمري هذا طبق طريقة المحدثين في السيرة، فلم يقبل من السيرة إلا ما قبله المحدثون. طبعاً أنتم تعلمون أن المحدث متشدد، المحدث متشدد، لا يقبل السند اعتباطاً، لا بد أن يكون الراوي عدلان، وأن يكون ضابطان، وأن يكون هذا السند متصلان، وأن لا تكون فيها، لا يكون فيه شذوذ لا اعتلال ولا ولا، شروط صحة الحديث. أكرم ضياء العمري طبق هذه الشروط في السيرة، طبق هذه الشروط في السيرة، ولهذا رد كثيرا من أخبار السيرة. لكن العلماء المدققون قالوا هذا منهج لا يصح على السيرة، يمكن أن تطبق هذا المنهج في الحديث، الحديث الذي يتعلق بالأحكام، بالحلال، بالحرام، بالتشريع، لكن السيرة لا، السيرة هي فيها أخبار بعضها لا علاقة له بالتشريع، كهذه الأخبار هذه بعضها لا علاقة له بالتشريع، وبالتالي ف تطبيق المنهج الصارم الذي يطبقه المحدثون على السيرة هذا اختلال منهجي. ولهذا نجد كثيرا من العلماء من رد عليه وانتقده في كثير من مباحثه في هذا الكتاب. المهم، هذه الروايات روايات تحكى عن يعني حملها، عن حمل آمنة، عن حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن شرعا لا يضرنا، شرعا لا يضرنا، فقد نعتبر هذه من الكرامات ولا ضير في ذلك، ولا يوجد ما يمنع من ذلك، لا يوجد ما يمنع من ذلك. فإن أخذت بها و يعني صدقت بها لا إشكال إن شاء الله، لا إشكال. وإن رفضتها ورددتها لا إشكال كذلك، لا إشكال كذلك. إذن فنحن نريدها من باب المعرفة، من باب المعرفة ومن باب ما قيل في المسألة. ثانيا، تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ الولادة. بالنسبة لتاريخ الولادة، ولد يوم الاثنين بلا خلاف، بلا خلاف، كل مؤرخ السيرة متفقون على هذه الحقيقة، ولد يوم الاثنين. روى إمام مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعث أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين له ميزة خاصة في هذا الدين، فهو يوم متميز، كثير من الأحداث حصلت يوم الاثنين. الولادة كانت يوم الاثنين. زين، ها؟ الهجرة كانت يوم الاثنين. موته كان يوم الاثنين. إسراء المعراج كان يوم الاثنين. البعثة كانت يوم الاثنين. إذن أحداث عظام وقعت كلها يوم الاثنين. إذن يوم الاثنين هو يوم الولادة باتفاق، ما في خلاف، لم يناقش أحد في اليوم. ولد في 12 ربيع الأول عام الفيل على الراجح، وهو قول مجمع عليه أو قل عليه معظم العلماء. إذن يوم الاثنين 12 ربيع الأول في الرأي الراجح، في الرأي الراجح، في الرأي الذي عليه شبه إجماع، لكن هناك أقوال أخرى. هناك من قال في اليوم الثامن، هناك من قال في اليوم التاسع، وهناك من قال العاشر، وهناك من قال الثالث عشر، الرابع عشر، هناك اختلاف، لكن راجع أنه يوم الثاني عشر. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله عام الفيل، ولدت أنا ورسول الله عام الفيل. إذن عام الفيل، تعرفون عام الفيل هو العام الذي يعني هم أو صمم أبرهة بهدم الكعبة بهذه الملك، في هذا العام ولد صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال أخرى في تاريخ ولادته وكلها غير مسندة، وسمي عام الفيل لوقوع حجة الفيل فيه. إذن هناك أقوال أخرى في التاريخ غير 12، مهم الراجع هو 12. آيات وكرامات رافقت ولادته صلى الله عليه وسلم. إن هذه الولادة رافقها مجموعة من الكرامات ومجموعة من الآيات ومجموعة من المعجزات. أولا، خروج نور من أمه حين ولادته، هذه الكرامة الأولى، أنه لما ولدته أمه آمنة خرج من فرجها نور، نور. جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن نفسك، قال نعم، أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. حديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وأكد صحيحه الألباني، ورويه هو خالد بن معدان رضي الله عنه. مجموعة من الصحابة أتوا رسول الله وسألوه أخبرنا عن نفسك يا رسول الله، قال نعم، قال أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. طبعا هناك تلاحظ هنا قلت وأكدت صحيحه الألباني، شوف التعبير الذي مرحبا مرحبا متأكد صحيحة هو للألمان. أنا قلت مرحبا أستاذ فضلان، قلت وأكدت صحيحه الألباني، ماذا تلاحظون في هذه السياق؟ وأكدت صحيحه الألباني كيف؟ لماذا تلاحظون على هذه؟ ولهذا لا يستقيم أن تقول وصححه الألباني، هذا تعبير غير مطابق للواقع. الحكم في الحديث أصدره من سبق الألباني علماء، لأن كتعرفوا في علم الحديث انتهينا من التصحيح والتضعيف مع القرني، متى انتهينا من التصحيح والتضعيف؟ القرن الثاني. انتهينا في علم الحديث من غربلته وتمحيصه وتصحيحه الثاني في القرن الثاني الثالث. الثاني او نعم مع القرن الثالث علم الحديث نضج واحترق، وما قيل بعد القرن الثالث عبارة عن استدراكات فقط. القرن الثاني. ولهذا الإمام النووي له سؤال عريض، قال فيه ما قيمة تصحيح الذين جاءوا في القرن الرابع؟ هل تصحيحهم يعتد به أو لا يعتد به؟ لا يعتد. هذا الإمام النووي جاء في القرن الرابع وصحح لنا حديثا معينا الذي تكلم عنه سابقا، فما بالك بالألباني الذي أتانا في القرن متى؟ القرن التاسع عشر. نقول أكد صحيحه، أكد صحيحه أو أكد تضعيفه، لأن سبقه غيره إلى تصحيحه أو إلى تضعيفه. أما أن نسكت عن العلماء السابقين الفطاحل ونغض الطرف عنهم ونأتي وصححه الألباني، هذا هو العلم. هذاك البخاري اللي كيرقب الألباني ما عندوش قيمة، هذاك الإمام مسلم اللي كيرقب البخاري ما عندوش قيمة، هذاك علي بن المديني اللي كيرقب البخاري ما عندوش قيمة، هذاك ابن راهوية اللي كان قبل البخاري ما عندوش قبل الألباني ما عندوش قيمة. هاد الفطاحل العلماء الكبار الحفاظ كبار ما عندهمش قيمة، حتى أتيت أنت إلى رجل ليس بحافظ. الألباني ليس حافظا بشهادة الجميع، الألباني ما كان يحفظ الحديث. الألباني تيسرت له جلسة مستمرة دامت لسنوات في مكتبة من المكاتب أو في مكتبة من المكتبات، وكان يقارن ويمحص ويدقق، هذا الذي فعل وهو مشكور ورحمة الله عليه، رحمة الله عليه، قدم خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. لكن يجب أن نكون موضوعيين في حكمنا، نكون موضوعيين. أيوة أنت سبق رقم واحد ورقم جوج ورقم ثلاثة ورقم أربعة، هذا كلهم سبقوا، جيت لرقم عشرة هذا هو الرجل هو رقم عشرة. أيوة ذاك واحد وجوج ثلاثة مساك ماشي رجال. الله يبدا الله يبدا، ماشي هذا هو العلم، ماشي هي دي الموضوعية، ماشي هي دي النزاهة. لا، الموضوعية هي أن تعترف بجهد السابق ولا تنكر جهد اللاحق. أما أن تعترف بجهد اللاحق فقط وتنكر جهد السابق، هذا ليس من العلم في شيء وليس من الموضوعية في شيء. ومع الأسف أنا أستغرب حين أجد في كتاب من الكتب أخرجه البخاري وصححه الألباني. أستغرب الله العظيم، أستغرب أخرجه البخاري وصححه الألباني. يا سلام يا سلام. إذن هذا البخاري أخرج في كتابي غير الصحيح، أخرج في كتابي أحاديث غير صحيحة، هذا معنى الكلام. ونحن نعلم بأن البخاري لم يخرج إلا أصح الصحيح. نعم. مما جعله يترك كثيرا من الأحاديث الصحيحة لم يخرجها، لأنها لم تكن على شرطه، لأن البخاري كان يختلف عن مسلم بماذا؟ بين البخاري ومسلم، ما الفرق بينهما في اشتراط في الحديث الصحيح؟ البخاري يشترط اللقيا، أمسلم يكتفي بالمعاصر، فكان البخاري أشد من مسلم، ولهذا لم يخرج في كتابه إلا أصح الصحيح. أما أن نأتي ونقول أخرجه البخاري وصححه الألباني، ما شاء الله، نقول نعم، أكدت صحيحه، أكدت ضعيفه، لأن لا يوجد حديث مسكوت عنه. قال بعد القرن الرابع لا يوجد، كل حديث تكلموا فيه. نعم قد يخطئ البعض في التصحيح، لا نقول يخطئ، يغلب التصحيح، والبعض الآخر قد يغلب التضعيف. هذا الذي يمكن أن يحصل، هذا الذي هو يمكن أن يحصل، لأن اختلاف في التصحيح والتضعيف هذا اختلاف. إذن هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والحاكم هو حديث صحيح لا اختلاف فيه. قال فيه: أنا دعوة إبراهيم. كيف أنا دعوة إبراهيم؟ أنا دعوة، هذا رسول الله يتكلم، أنا دعوة إبراهيم. لأن إبراهيم دعا حين بنى البيت، دعا بأن يبعث الله فيهم رسولا، في قوله تعالى في سورة البقرة، شو واحد يقرأ لنا هذه الآية؟ نستعيد قبل أن نبدأ في القراءة، نستعيد. إذن هذا هو موطن الشاهد، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه دعوة إبراهيم، والله عز وجل استجاب دعوة إبراهيم فبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعوة سيدنا إبراهيم وبعث في العرب رسولا منه. ثم قال وبشرى عيسى. بشرى إذا قرأنا الآية هذه هي بشارة عيسى عليه السلام ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. إذن فهو دعوة إبراهيم وهو بشارة عيسى عليه السلام. ولهذا كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون ذلك وكانوا ينتظرون ولادة هذا النبي، ولكن كانوا ينتظرون ولادته منهم. شو واحد يقرأ لنا الحديث؟ هذا الحديث يؤكد أن أهل الكتاب واليهود كانوا يعلمون ببعثته بناء على بشارة عيسى عليه السلام، ولكن ما بعث من العرب لم يؤمنوا به. روى ابن إسحاق عن حسان بن ثابت قال والله إني لغلام يفع. ابن سبعين ابن سبع سنين أو ثمان ليفع ابن ما زال شاب صار. أعقل كل ما سمعت، بمعنى وصل إلى سن التمييز، إذا سمع قولا يعقله ويفهمه. أعقل كل ما سمعت، إن سمعت يهوديا، هذا طفل صغير يصرخ بأعلى صوته على أطمة، أطمة وأحل بنا مرتفع على أطمة يثرب، يثرب هي المدينة، يا معشر يهود، هذا اليهود يتكلم على صوت، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه، اجتمع الناس قالوا ويلك ما بك، لماذا تصرخ، لماذا جمعتنا؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. هذه الليلة طلع النجم، نجم أحمد الذي ولد به. إذن كانوا يعرفون ولادته صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من العرب حسدوهم على ذلك وكفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لم يؤمنوا به ولم يدخلوا في دينه. ثم قال ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. إذن هذه كرامة من الكرامات التي رافقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمه صلى الله عليه وسلم خرج منها نور أضاء قصور بصرى. وفسر ابن رجب الحنبلي هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض، جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن ابن رجب أعطى لهذا النور تفسيرا مجازيا، لم يأخذ به على حقيقته، اعتبر بأن النور هو هذا الدين الذي جاء به والذي سيهتدي به الناس. جاءكم من الله نور، نور هو القرآن الكريم. لكن لا يوجد ما يمنع من أن فعلا نور حقيقي خرج منها حين ولادته، لا يوجد منه. قال ابن كثير: وتخصيص أرض الشام. لماذا قال من أرض الشام؟ لأن قال صلى الله عليه وسلم: نور أضاء قصورا من أرض الشام. قال ابن كثير: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ببلاد الشام. هذا قول ابن كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الشام بالضبط، خص الشام بالذكر بأن هذا النور الذي خرج منها يعني أضاء قصور بصرى من أرض الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلة للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى إذ ينزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم في الناس بشريعة الإسلام. جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن الشام ستكون إن شاء الله معقل الإسلام في آخر الزمان، ربما سيضيع الإسلام في مناطق متعددة من العالم الإسلامي وسيبقى محفوظا في بلاد الشام. الشام هذه فيها سينزل المسيح. المسيح ماذا سيفعل؟ سيكسر الصليب، سيقتل الخنزير، سيضع الجزية، وسيحكم بشريعة الإسلام. طبعا ما هي الشام بتسميات عصرنا؟ الشام هي سوريا، سوريا، فلسطين، لبنان، أردن، جزء من العراق. هذه كلها تعتبر أرض الشام، فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وجزء من العراق. الآن المعركة تقع هناك، نعم تقع هناك بين اليهود المتغطرسين والمسلمين، هناك تقع المعركة. إذن في هذه المناطق من العالم الإسلامي أو من رقعة الإسلام سيبقى الإسلام محفوظا، وقد يضيع في مناطق أخرى. وأرض الشام مباركة، هذه الأرض مباركة، تبارك الله سبحانه وتعالى في كتابه في ثلاثة مواضع. هناك ثلاث مواضع من القرآن الكريم بارك الله فيها أرض الشام. حاولوا أن تستنبطوا معي أو تستخرجوا أو تذكروا هذه الآيات التي بارك الله فيها أرض الشام. هناك ثلاث آيات أو ثلاث مواطن أو ثلاث مواضع من القرآن الكريم فيها ذكر بركة هذه الأرض. هذه الآية الأولى، قرأنا هذه الآية، قرأنا الآية: قال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم، إذن هذا موطن الشاهد: الذي باركنا حوله. إذا المسجد الأقصى وما حوله مبارك فيه، الله سبحانه وتعالى بارك. هذا هو الموضع الأول، أي بداية سورة الإسراء. الموضع الثاني، ها؟ يزيد قول؟ ها؟ لو كما فيش البركة، هذا يتكلم عن واقعة وقعت، واقعة وقعت، ها؟ نفس الشيء، هذه حديث عن واقعة، عن واقعة وقعت. قال سورة العنكبوت والأنبياء. لا هو بغينا غير الموضع بالضبط، ماشي الصورة كاملة، لكن الصورة كلها فيها الكلام كله عن منطقة الشام. قال نعم استاذ. كيف؟ ونجيناه ولوطا الى الارض. أحسنت. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. سورة الأنبياء التي باركنا فيها للعالمين. باقي لنا آية أخرى. الله. آية. في نفس الصورة بعدها مباشرة ماذا قال؟ ها؟ زيد. في نفس الصورة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هذه هي المواضع الثلاث التي ذكرت أرض الشام بإخبار بركة الله لها، فهذه الأرض مباركة. طبعاً البركة تعلمون معناها، أنت حين تقول هذا المكان مبارك أي فيه كل الخير، فيه كل الخير، كل ما تتمناه وترجوه وتريده من خير من الخير يوجد في هذا المكان خير. ولهذا قال ابن جرير الطبري الأرض التي باركنا فيها يعني الشام، فهذه أرض باركها الله، باركها الله. إذن فلسطين مباركة، سوريا مباركة، لبنان مباركة، جزء من العراق مباركة، الأردن مباركة، هذه أرض مباركة بارك الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة تخبر عن فضل الشام، هناك مجموعة من الأحاديث تخبر عن فضل الشام، منها حديث، شو واحد يقرأ لنا الحديث؟ هذا الحديث الأول، طوبى لأهل الشام، قال ثلاث مرات، فسئل عن سبب ذلك فقال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. إذن الشام محروسة بملائكة الله سبحانه وتعالى ومحاطة بملائكة الله عز وجل. هذا الحديث الأول. حديث ثاني، شيء واحد يقرأ لنا هذا الحديث؟ واحد يقرأ لنا الحديث. ستجندون أجنالا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، فقام الرجل فقال خبرني يا رسول الله، فقال عليكم بالشام، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهلي. ستجندون أجنادا، أي ستكونون فرقا كثيرة مجندة، هذه جماعة جنود، هذه جماعة جنود، هذه جماعة جنود، مجموعة جند بالشام فريق من الجنود بالشام، وجند بالعراق فريق من الجنود أي المحاربون في العراق، وجند باليمن فريق من المحاربين في اليمن. فقام رجل فقال خير لي يا رسول الله، أي اختر لي مع أي فريق من الجنود أكون. فقال عليكم بالشام، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. إذن الشام بارك الله فيها وتكفل الله بأهلها. واحد قرأنا الحديث الثالث، واحد قرأنا الحديث زين. بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب انتزع من بنت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساكر أمي به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت في الشام. هذا حديث كذلك عظيم. بينما أنا نائم، هذا رسول الله يحكي، إذ رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت تتبعت وأبصرت بنظري، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. نور انتهى إلى منطقة الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، حين ستقع الفتن على وجه الأرض، فإن الشام سيبقى آمنا من هذه الفتن. طبعا هذه الأحاديث كلها أخذتها، طبعا هذا حديث آخر هو نتوى نزيده، واحد أخر يقرأنا الحديث. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا انتهى بكم الأمر إلى أن عم الفساد ووصل إلى أهل الشام، فأعلم بأن الساعة ستقوم لا خير فيكم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. من هذه كاين طائفتان، طائفة في الشام وطائفة في المغرب كما جاء في حديث آخر. هذه الأحاديث مجموعة في كتاب فضائل الشام للربعي، وطبعا هذا الكتاب حققه الألباني. إذن هذه أحاديث تؤكد أن الله سبحانه وتعالى بارك في منطقة الشام. فعلا لما نستحضر واقع اليوم صحيح، وقعت فتنة كبيرة في الشام. فتنة الأولى فتنة ديال الحروب التي حصلت بين النظام ديال الأسد والمعارضين، فتنة أدت إلى حروب إلى اقتتال إلى موت كثيرين إلى سجن كثيرين، فتنة يعني لم ينتهي بعد يعني شررها، يعني ما زالت قائمة اليوم، لكن غير فقط نقصت وضعفت. وكثير من السوريين لجأوا إلى تركيا وهربوا وفروا إلى تركيا بسبب هذه الأحداث. لكن حين نتأمل من ناحية أخرى نجد لأن يعني شيوخ الصوفية والرموز ديال المصلحين والأولياء كثيرون منهم مستقرون في أرض الشام، بدليل أن هاد الأناشيد إذا أردت أن تتبع فرق الأناشيد، أناشيد اللي فيها أناشيد روحانية إسلامية، ستجد لأن معظم أو أكبر الفرق في العالم الإسلامي منبعها من الشام. الآن الآن إذا أخذت مثلا مجموعة من الأسماء، أسماء كثيرة يكفي أن تعرف لأن أعظم فرقة وأكبر فرقة في الأناشيد الإسلامية فرقة ديال فرقة أبو شعرة شعرة، هادو ستة أبناء، ستة أبناء كلهم إخوة أنشأوا فرقة، بل أنشأ أبوهم قبل أن يموت رحمه الله، ومعروف إذا كتبت في جوجل ستخرج لك، ماشي جوجل يعني يوتيوب، ستخرج لك يعني هذا أبو شعرة أناشيد رائعة وعظيمة كلها تتغنى و يعني تطرب تنشد ما يتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لا يزال الخير في هذه المنطقة رغم ما يحصل فيها. ثانيا ولادته صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه إلى السماء، هكذا تقول كتب السيرة، تقول بأنه لم يولد كولادة باقي الناس المولودين، بل ولد ورأسه مرفوعا إلى السماء. شي واحد يقرأ لنا هذا الحديث؟ تقول أمه لم يوضع ولم يقع كما يقع الصبيان عادة، بل وقع واضعا يده إلى الأرض لكن رافعا رأسه إلى السماء، هكذا تقول الرواية رغم أن في سندها انقطاع. ثالثا اضطراب إيوان كسرى بولادته، إيوان كسرى اضطرب وانهدم وتكسر حين ولد صلى الله عليه وسلم، واضطرب إيوان كسرى ليلة مولده وسقطت منه 14 شرفة، وكان ذلك إشارة إلى عدد من ملك منهم بعد ذلك إلى أن نسخ ملكهم في خلافة عمر إذن هذه آية من آيات أخرى رافقت ولادته صلى الله عليه وسلم. آية رابعة خمود نار فارس، وبولادته صلى الله عليه وسلم خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسى عليه السلام. تعبدون احنا عرفنا في لما تكلمنا عن واقع الجزيرة العربية قبل جيل الإسلام، قلنا كان من العبادات التي كانت منتشرة خصوصا في منطقة فارس عبادة النار، الناس كانوا يعبدون النار، هذه النار طفأت لوحدها بولادته صلى الله عليه وسلم. كذلك نكوص الأصنام، وتنكست الأصنام في آفاق الأرض، إذن الأصنام نكست وهانت، هذه كذلك آية من آيات رافقت ولادته. سادسا غاصت بحيرة ساوى، بحيرة ساوى غاصت يعني ذهب ماؤها أصبحت يعني قاحلة لا ماء فيها، وغاصت بحيرة ساوى. طبعا بحيرة ساوى أين تقع؟ بحيرة ساوى طبعا في فارس، صحيح في فارس بالنسبة للمصطلح قبل فارس، الآن اللي بغير المنس لا قرب إيران، بجوار إيران، لا الدولة المجاورة لإيران، العراق، أحسن. إذن هناك تقع بحيرة ساوى، بحيرة ساوى توجد في العراق قرب نهر الفرات، وبحيرة هذه ماؤها كماء البحر ماؤها مالح. هذه البحيرة ستغوص وسيذهب ماؤها، أو قل ذهب ماؤها بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمارة أو قل الكرامة السابعة سقوط عرش إبليس، وسقط عرش إبليس ورمي الشياطين بالشهب. أين يوجد عرش إبليس؟ هل تعرفون موقع عرش إبليس؟ ها؟ لا لا مش تحت الأرض، لا لا بادي لا مش في السماء، عرش إبليس معروف، عرش إبليس ها في البحر. نعم نعم، وعرش إبليس على الماء، على الماء كما جاء في الحديث. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. إذن هذا حديث صحيح يخبر بعرش إبليس. كيف أين يأتي؟ يبدأ عرشه وليس على عرشه على الماء. لا موجود فوق الماء. الآن كين دراسات هناك في منطقة المحيط منطقة ثالوثية ممنوع الإبحار عليهم. يعني ثبت أن كل سفينة تمر من تلك المنطقة تذهب، ولا يعرف الناس أين ذهبت من زمان، وحتى الطائرة من الفوق الطائرة. هناك تحليلات ورؤى تقول بأن هناك يوجد عرش إبليس. هذه بعض تفسير. المهم أن عرش إبليس يوجد فوق الماء، يوجد فوق الماء، ومن هناك يبعث سراياه وجنده للإغواء في الأرض وفتنة الناس في الأرض. وكل من يعني أحدث فتنة أكبر ووقع في إغواء أكبر فإنه يقرب منه. ها؟ ما هو أغوى أكبر إغواء يرضي الشيطان؟ تفريق بين الزوجين. أحسن، تفريق بين الزوجين. نعم. حين يتمكن جند من جنود إبليس من إحداث الفرقة بين الزوجين والتطليق والطلاق بينهما، فإن إبليس لعنة الله عليه يطبطب عليه ويقربه إليه ويقول له أنت فعلا، لأن هذه أكبر مصيبة، أكبر فتنة وأكبر مصيبة هو أن يقع الفراق بين الزوجين. شخصان قضايا 10 سنوات 20 سنة 30 سنة أو أكثر، أنجب الأولاد، أنشأ أسرة، ثم في الآخر يفترق. مصيبة كبيرة. مصيبة كبيرة. ولهذا جاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. طلاق يبغض الله. أبغض الحلال هو حلال، لأن أحيانا يصبح الطلاق يعني ضرورة، كما يقال آخر العلاج الكي. الكي لا يجوز أن تكوي بالنار، لكن أحيانا تكون مضطرا. يعني ساءت العشرة بينهما يعني استحالت ولم يعد بإمكانهما الاستمرار، يكون الفراق. إن يفترقا يغني الله كل كل من ساتي انا ما ندير لكن طلاق هكذا طلاق هكذا لاسباب تافهه لا لا لا لا لا لا لا, لا. اصبر عليها وتصبر عليك ولا تتصور بانك ستجد ملائكية في الارض او زوجة كاملة في الارض لا تظن هذا وهي كذلك لا تظن بانك انت ايها الزوج ملائكي في الارض خطأ انت بشر وهي بشر فيك نوازع من شر وفيها نوازع من شر كلاكما الكمال لله فاصبر عليها وتصبر عليه يحكى أن أحدهم تزوج وعادة الإنسان ما يتزوج لأول مرة يخرج يذهب في نزهة نعم. لك سميها في المغرب شهر العسل احنا في المغرب كنسميوه شهر العسل ها خرج مع زوجته تجولا واذا به يوقفها امام دكان حداد تعرفون الحداد ها الذي ينفخ في الحديد نعم قتلوا الناس كيمشيو لشي شي حديقة شي مكان جميل شي أتيت بي إلى الحداد ماذا سأنظر قال لي انظري إلى الحداد كيف يفعل في عمله قال لي ماذا عنده قالت عنده الكير ماذا يفعل به ينفخ به الحديد في النار. كيف يصنع يد تصعد ويد تهبط لا ينفخ بهذه الطريقه ياك هكذا فقال لها هكذا ينبغي ان اعيش معك في الحياه الزوجيه الله شوف ينبغي أن نعيش أنا وأنت مثل ما يفعل الحداد مع الكير يد تصعد وأخرى تنزل فقال لها كذلك لما تصعدين أنت أنا خصني نزل ولما أصعد أنا أنت خصك تنزلي إذا صعدنا مرة واحدة مصيبة ولهذا حين تغضب زوجتك وتقلق خرج لا ترد عليها بدل الساعة كما كقولوا نحن بالدارجة المغربية أبدل الساعة واذهب واستريح ثم ارجع سيهدأ الأمر ستنطفئ النار لكن إذا قالت كلمة ورد عليها أو قلت كلمة وردت عليك ممكن أراك من زوج يقتل زوجته في حالة غضب لا يكتفي بتطليقها يقتلوها لماذا؟ لأنها ردت عليه وعكسته وقامت ضده لا مش هكذا تغضب لتقلق سكت بدل ساعة وارجع وكلمها ستهدأ الأمور هذا شفناها من أن إبليس أشد ما يفرح فرحه بمن يفرق بين الزوجين من جنوده لعنة الله عليه الكرامة الثامنة انقلاب البرمة حين وضع تحتها انقلاب البرمة حين وضع تحتها واحد يقرأ لنا هذا الحديث وعظم معين عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان في عهد الجاهلية إذا ولد له مولود من تحت الليل وتعوه تحت الإناء لا ينظرون إليه وعيناه صلى الله عليه وسلم إلى السماء فعجبوا من ذلك. نعم، إذن هذه كرامة من الكرامات التي جاءت في كتب السيرة، وهذا الحديث روي عن ابن عباس وهو يوجد في الحلية لأبي نعيم. هذه عادة الجاهليين، كان الناس في الجاهلية إذا ولد لهم مولود في الليل، إن المرأة ولدت في الليل، فإنهم يضعون إناء فوقه حتى الصبح، إناء فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا معه مثل ما كانوا يفعلون مع المولود الذي يولد في هذا الوقت. ففي الصباح ماذا وجدوا؟ وجدوا بأن هذه البرمة قد تكسرت وانفلقت إلى اثنتين، وعيناه صلى الله عليه وسلم تنظران إلى السماء. رأنا نفس الحديث كيرويه ابن سعد، واحد اخر يقرا. وروى ابن سعد بسند رجال من القاص اقباس عن ابن متى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضعته امه وضعته تحت برمته فانقلقت عنه قالت فنظرت اليه فاذا هو شق بصره الى السماء. نعم، اذا هذا تاكيد للخبر السابق. في رواية أخرى رواه البيهقي عن أبي الحسن التنوخي قال كان المؤمنين إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى السوق فكفأنا عليه كلها، ولما أصبحنا أتينا فوجدنا البرمة قد انقلقت عنه فوجدناه مفتوح العين شاخصا ببصره يا عبد المطلب وقلت ما رأينا موجودا مثله ووجدناه قد انقلبت عنه البرمة ووجدناه مفتوحا عينه شاخصا ببصره إلى السماء فقال احفظنه فإني أرجو أن يصيب خيرا. إذن هذه كلها روايات متقاربة متضافرة تدل على هذه المكرمة أثناء ولادته صلى الله عليه وسلم. مكرمة تاسعة، ولد صلى الله عليه وسلم مختونا. ولد صلى الله عليه وسلم مختونا. شو واحد يقرأ لنا هذا الحديث هذا؟ هذا حديث رواه الطبراني وابو نعيم وابن عساكر وابن سعد في الطبقات وصححه حافظ ضياء الدين المقدسي. ولد صلى الله عليه وسلم مختونا. وقد جزم جماعة من العلماء بأنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونا، منهم هشام بن محمد بن السائب في كتاب الجامع، وابن حبيب في المحضر، وابن دريد في الوشاح، وابن الجوزي في العلل والتلقيع، وقال الحاكم في المستدرك تواترت الأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وتعقبه الذهبي فقال ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا، وأجيب باحتمال أن يكون أراد بتواتر الأخبار اشتهارها واكثرتها في السير لا من طريق السند المسترع عليه عند أئمة الحديث. إذن اشتهر الخبر وتعارف بين الناس مع أنه غير متصل السند. وهناك أقوال أخرى في فترة ختانه، وقيل إن جبريل ختنه حين شق صدره، رواه الخطيب عن أبي بكر موقوفا، وقال الذهبي إنه خبر منكر. وقيل إن جده ختنه على عادة العرب، رواه أبو عمر، قال الحافظ أبو الفضل العراقي وسنده غير صحيح، قال الحافظ قطب الدين الخيدري رحمه الله في الخصائص، وأرجحها عندي الأول، وأرجحها عندي الأول أي ولد مختونا، وأدلته مع ضعفها أمثل من أدلة غيره. قلت قد قدمنا أن له طرقا جيدة صحها الحافظ ضياء، وقال الزركشي إن صحيح ضياء أعلى مزية من صحيح الحاكم. إذن المكرمة التاسعة أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختوما. عاشر تكليمه صلى الله عليه وسلم للقمر وهو في المهد، حين ولد كلم القمر. شو واحد يقرأ لنا هذا الحديث؟ إذن هذه مكرمة أخرى لمكرمات التي أو من المكرمات التي رافقت ولادته صلى الله عليه وسلم، ويرويها ابن عباس. قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتي. هذا ابن عباس يحكي عن نفسه ويقول السبب الذي جعلني أعتنق الإسلام وأدخل في دينه وهو أنني لاحظت أمارة وآية و دليل وعلامة دل على نبوتي. رأيتك في المهد تناغي. ابن عباس شاهده وهو ما زال مولودا يناغي، أي يتحدث بكلام خفية. مناغتي نوع من المناجاة. رأيتك في المهد تناغي القمر، تتكلم مع القمر وتشير إليه بأصبعك، فحيثما أشرت إليه مال. القمر في السماء إذا أشار إلى الجهة مال إلى الجهة، إذا أشار إلى الجهة مال إلى الجهة. قال عن كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أحدثه ويحدثني، أي يحدثني القمر وأحدثه صلى الله عليه وسلم، ويلهيني عن البكاء بهذا الحديث الذي كان يحدثني به القمر، كان يلهيني عن البكاء. وأسمع وجبته أي سقطته حين يسجد تحت العرش، حين يسجد القمر تحت العرش يسمع صلى الله عليه وسلم سقطته و يعني هبوطه على الأرض. هذه مكرمة أخرى. وقال الحافظ في الفتح وفي سير الواقد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد أوائل ما ولد، وذكر ابن سبع رحمه الله في الخصائص أن مهده صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بتحريك الملائكة له، وأول كلام تكلم به أنه قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. حد عشر حزن إبليس لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا هذه النقلة السويلي. إبليس نسيته. مكرمات أخرى رافقت ولادته، جاء في دار الأنف للسهيلي، هذا من أشهر وأعظم كتب السيرة التي ألفها المغاربة. السهيلي هذا عالم مغربي له كتاب عظيم في السيرة النبوية في عدة مجلدات. وكذلك الربيع أو الربيع وغيرهما عن تفسير الحافظ بخي بن مخلد أن إبليس رن أربع مرات، أي حزين وأحدث صوتا حزينا أربع مرات. رن حين لعن وطرد من الجنة، هذه الرنة الأولى. ورن حين أهبط أخرج من الجنة. ورن حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ورن حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قال إبليس لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا. قال له جنوده: لو ذهبت إليه فخبلته. هذا الذي ولد والذي سيفسد عليكم أمركم، اذهب إليه وأحدث فيه نوعا من الخبل، نوعا من الجنون. فلما دنا منه، أو فلما دنا من رسول الله، بعث الله جبريل فركضه برجله ركضة فوقع بعدن. عدن في اليمن، مدينة في اليمن، من المدينة من مكة، وضربه برجله وأوصله إلى عدن. إن هذه بعض المكرمات وبعض الآيات التي وردت في ولادته صلى الله عليه وسلم. لكن الآن ما موقفها من الصحة؟ هذه الآيات يعني 11 آية، ما موقفها من الصحة؟ هل هي صحيحة؟ هل هي ثابتة؟ أم فيها كلام؟ لكن هذه الآيات التي ذكر البعض أنها رافقت ولادته، منهم من سلم بها واعتبرها من الكرامات والمعجزات، ومنهم من لم يعترف بها واعتبرها غير صحيحة. ومنهم صاحب كتاب السيرة النبوية الصحيحة، هذا معروف. إذن هناك موقفان للعلماء من هذه المكرمات التي رافقت ولادته صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نرى مانعا من وقوعه، لا نرى مانعا من وقوعه، رغم أنها لم تثبت بسند المتصل كما هو عند المحدث، لكن تواترت بها الأخبار، وتناقلها الناس دون نكير، قرأنا هذا النص ديال الغزال، هذا من مات مؤخرا محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة. ماذا قال؟ شو عرف لنا هذا النص؟ قال محمد بن الغزالي كتابه فقه السيرة صفحة 58: وهذا الكلام تعبيره غلط عن فكرة صحيحة، فإن ميلاد الرسول كان حقا إذانا بزوال الظلم وانبثار قهره وانبكاك معانه. فلما أحب الناس تسمير هذه الحقيقة هذه الدراسات وأحدث لها الروايات الواهية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن هذا كله، فإن نسيبه الضخم من الواقع المشرق يذهب بزهيدنا في هذه الروايات وأشباهها. إذن محمد الغزالي له نفس الموقف، وأنه لا يؤمن بهذه الحكايات وبهذه المكرمات، ويقول بأن ولادته كافية فهي في حد ذاتها آية من آياته، لأن بولادته تغيرت البشرية، انتقلت من وضع إلى وضع. حال الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ليس هو حالهم بعد أن بعث، تغيرت البشرية كلها، فقال هذا كافي. ولكن قال العلماء أو بعضهم يعني هذا الحدث العظيم الذي يعني لم يكونوا ينتظرونه يعني رافقوه بروايات أشبه ما تكون إلى أمور خرافية مثلا غير صحيحة، هذا كلام. إذن في المكرمات التي رافقت ولادة الإسلام موقفان للعلماء، موقف يقول بصحتها ويسلم بها ويعتبرها من الآيات الباهرات الدالات على عظمة هذا النبي، هو فعلا لا يوجد ما يمنع من أن يرافق أو أن ترافق ولادته آيات تدل على عظمته، فهو مخلوق كما قال أحدهم بشر، أو قال محمد بشر، لا كالبشر، إنما مثله كالياقوت بين الحجر. إذن فولادته ليست كباقي الولادات. من هذه الناحية نسلم بهذه المكرمات التي رواها المحدثين أو رواها أهل السير، ولا تدخل أو تغير شيئا من أحكام الشرع، لا تغير أي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فقط داخلها في الأخبار المنقولة عن ظاهرة معينة، والناس إذا اجتمعوا وحكوا حكاية معينة عن واقع معين فإننا نسلم بتلك الرواية، رغم أن نقلت هذه الرواية يعني بعضهم لم يبلغوا درجة الثقة والضبط. هذه حقيقة أخرى وهي مسلمة، ولد صلى الله عليه وسلم يتيما. قال ابن القيم اختلف في ولادة أبي، قيل لا مش في ولادتي، اختلف في وفاتي، اختلف في وفاة أبيه. قيل توفي أبوه وأمه حامل به وهو الراجح، وقيل توفي أبوه بعد ولادته، وقيل توفي أبوه وهو في 25 من عمره. إن جتني الأقوال في وقت وفاة أبيه، لكن الراجح أنه توفي حين كانت أمه حاملا به، هذا هو الراجح الذي رجحه كثير من كتب السيرة. حين ولد فرح جده بولادته وسماه، قال ابن إسحاق الواقدي وغيرهما لما وضعت آمنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه، فأتاه ونظر إليه وحدثته بما رأته حين حملت به وما قيل لها وما أمرت به أن تسميه، فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكره على ما أعطى، ثم خرج به إلى أمه وهو يقول. سؤالك لنا في الأشعار. الحمد لله الذي أعطاني عبده عبد المطلب الذي مات مع الأسف مشركا، مات مع الأسف مشركا. وهكذا فقد فرح جده عبد المطلب بولادته وأقام له وليمة على عادة قومه وسماه محمدا، وكان هذا الاسم غريبا فتعجب العرب من ذلك. يعني هذه كلها يعني فيها كلام، ولكن راجع انها هي العادية الطبيعية المقبولة. سادسا، نعم، جد الرسول مات كافرا. ها؟ جد الرسول مات كافرا، نعم. لا يعني هو من اهل الفترة، هو من اهل الفترة، يعني لم يدرك الاسلام، لم يدرك الاسلام، مات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وحتى عمه ابو طالب نفسه مات كافرا، حتى عمه الذي ادرك الاسلام مات كافرا. لا اعني بجده. ها؟ الجد عبد المطلب. مل أنا أعني بجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو مات كافرا أو لا؟ نقول هو من أهل الفترة، هذا هو الصواب، نقول هو من أهل الفترة كأمه آمنة كذلك ماتت في الفترة، وكأبيه عبد الله هو كذلك مات في الفترة. هناك من يقول إن هؤلاء ماتوا كفارا، هذا موجود، هذا القول هذا، لكن نقول نقول كما قال أهل السنة، هم من أهل الفترة، لم يصلهم تشريع، لم تصلهم دعوة. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت الدعوة لم تصلك، لم تصله الدعوة، ومات على حاله. لأن هنا عندنا رأيان لعلماء المسلمين، كاين، لأن المسألة هذه عندها علاقة بمعرفة الصحيح من القبيح. القبح والحسن بماذا يدركان؟ هذا رأي المعتزلة. المعتزلة يقولون القبح والحسن يدركان بالعقل. لا أبلتي، يدركون بالعقل. الأشاعرة العكس، يقولون الحسن والقبح يدركان بالشرع. وينبني على هذا الاختلاف الحكم على أهل الفترة. مثلا شخص عاش في أهل الفترة، عاش بين فترتين، أو قل عاش في فترة بين نبيين، نبي سابق لم يدركه ونبي لاحق، نبي سابق يعني لم يدركه ونبي لاحق لم يدركه كذلك، هل هذا سيعذب وسيحاسب أم لا؟ هل سيحاسب يوم القيامة أم لا؟ بناء على موقف المعتزلة بأن الحسن والقبح يدرك بالعقل، فإنه محاسب، لأنه بعقلي كان بإمكاني أن يعرف أن هذا الفعل حسن، وأن هذا الفعل قبيح، لكنه لم يجتنبه، فسيحاسب. هذا رأي المعتزلة. الأشاعرة لا يقولون، يقولون الحسن والقبح لا يدركان بالشرع. نعم أنت تدركه بعقلك، ولكن لا تكون له المصداقية حتى يكشر عليه العقل الشرع، حتى يصادق عليه الشرع. إذا لم يصادق عليه الشرع فأنت لا تحاسب عليه. ومن ذلك قضية من مات، إذن حسب المعتزلة عبد المطلب يحاسب، أم الرسول تحاسب، أبو طالب عفواً كل الآخرين الذين ماتوا في الفترة يحسب، لكن حسب الأشاعرة وهم أهل السنة لا يحاسبون، لا يحاسبون. ودليل قوي من القرآن وما كنا معذبين الثاني بآثار رسول. إذن نقول هذا الشخص عبد المطالب وغيره تسكتوا عنه، تسكتوا عنه أستاذ. تصور دابا الآن مرتان مرتان عندنا هنا في المغرب في الدار البيضاء خطيب، خطيب قام في الجمعة يخطب الناس، يخطب الناس، وموضوع خطبته ما هو؟ أبوي الرسول في جنة. هذه موضوع خطبته، الخطبة كلها أبوي النبي في جنة. يا سلام، وماذا يفيد الأمة في الموضوع؟ ماذا يفيد المستمع؟ طيب لنفرض أنه في جنة، ماذا يفيدني؟ ماذا يستفيد المخاطب؟ ما الجديد الذي أتيت به أيها الخطيب؟ أقمت معركة في غير ساحة المعركة. مع الأسف هناك بعض الناس يعني يملؤون الوقت بمواضيع لا علاقة لها بالواقع، فقط لأنها تنبثق من رؤية معينة ومن فلسفة معينة ومن توجه معين يريد ترسيخه في الأمة فقط. وهو صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. فهو أول مخلوق من الأنبياء وآخر الأنبياء بعثة. ذكره ابن كثير عن أبي نعيم في دلائل النبوة بإسناد متصل عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى ابن إسحاق عن قتادة مرسلا قال: كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث. وهذه حقيقة ثابتة وصحيحة. قال الغزالي في النفخ والتسوية قوله: كنت أول النبيين خلقا، المراد بالخلق هنا التقدير وليس الإيجاد، فإنه قبل أن تلده أمه لم يكن موجودا، ولكن الغايات والكمالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود. إذن الغزالي هذا هو التوجيه ديره، توجيه يقول بأنه هو موجود أولا قبل الأنبياء تقديرا لا حقيقة، تقديرا يعني كأنه كان يعني في اللوحة المحفوظ مثلا، ولا في في في في في, في في في في الأصل، في الأصل. أما في الوجود الحقيقي فلم يكن إلا بعد الرسل كلهم. الذي ولدته وتولت توليده وأشرفت على ولادته هي أشفى أم عبد الرحمن بن عوف، هي التي وتولت ولادته. روي عنها أنها قالت: لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم على يدي واستهل، سمعت قائلا يقول: رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم. هذه الشفاء تحكي عن ولادته. طبعا هذه بعض الأشعار التي قيلت في ولادته صلى الله عليه وسلم. نبدأ بحسان، ماذا قال حسان بن ثابت؟ شو واحد يقول لنا الأشعار؟ وشو باسمه من جنة رسول عرش محمود هذا محمد في دنيا كان بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في العهد المقبل فأمسى سراجا مستديرا وهاديا يدوب كمال الصفي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جعلنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نعمل وقد يا الحق ربي وخالقي لذلك ما حمدت في الناس أشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعمة وله كله فإياك نستهدي وإياك نعبد ننتقل إلى عبد الرحيم بن الحسين العراقي نشوف هذه الأقوال هذه الأشعار زيد إذا لم يعمل الزيت أي في الرب إلى أول قدر ليوم الاثنين مباركا يعتى لليل ثاني من ربيه خلتا وقيل فلذا قد اثنتين عشرة وقيل بعد الفيل ذات فترة بأربعين أو بثلاثين سنة وردت الخلف وبعض وهنا فقد رأت إن ودعت النورا أرد مني ورأت قصرا قصرا قصرا قد يعدلت ووضع فصره إلى السماء مرتفع فتى أبوه وله أعمال وفلوث وقيل من نقصان عن قدر زمن سأقال حولا وأرتعته فقال زفلا معا به أمسى فليف القوم ومع أبي سلمة للمخزوم طويبة ويا إلى أبي لهب أعطاها وإن الرحيم الظلم قل كروي نوما بشر الخيبة لكن سقى بعزته طويبة. نعم ننتقل إلى أشعار أحمد شوقي. رفع الزمان تبسم وثناه أروه والملأ بالمن والملائك أولي بالدين والإنجاب بشرى والعرش يزهو ولا زر تزدهي والمنتهى والسر العصمة بك بشر الله السماء فانزل الناس وفتاك وعزيز حمدك للغفار ودلى نور الله وعمت مشاهير وأسد في البرية في الوافع يد بيضاء قوة قصير رقابة لقد وضعت مباها جمهوريا فما تجد السماوات الشهابة فقام على السماء بيت نورا يدير جبال مقهى دوان رقابة شوف كذلك محمد بن أبي زكريا يحيى بن علي الشقراطي الآن البصيري وَسَأَصَوَّرُ صلى الله عليه وسلم. في الحصة المقبلة إن شاء الله نواصل الكلام عن ولادته صلى الله عليه وسلم، ونبين بأن ولادته لم تكن عادية، ثم نعرج إلى مسألة الاحتفال بهذا المولد، لأن هذه مسألة تقريبا تطرح كل سنة. نعم. كل سنة يقع لغط ويكثر الكلام في مشروعية هذا الاحتفال، وطالب العلم يحسن به أن يحيط بالمسألة ويلم بها ويأخذها من عوانها ويضبطها ضبطا، حتى إذا تناقش مع زميل له أو مع شخص آخر فإنه يتكلم بعلم. نعم له أن لا يحتفل، إذا أراد أن لا يحتفل هذا شغله، إذا أردت أن لا تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم لا أحد يفرض عليك الاحتفال، لكن ليس من حقك أن تمنع من يحتفل، ليس من حقك. إذن هذا ما سنتناوله إن شاء الله في الحصة المقبلة، ولكن لا بأس أن نرجع إلى مسألة العروض، لأن العروض في الحقيقة تكشف لنا عن أهليتكم وعن قدراتكم. لولا هذه العروض ربما قد لا أعرفكم، ولهذا كل الأسماء التي مرت معي قد سجلتها وعرفت مستواها. الآن إن شاء الله نواصل. سي عمر حاول تسجل لنا شي أسماء اللي غادي يعطينا العرض الحصة المقبلة إن شاء الله. احنا تركنا الامر مفتوح، خذ اي عنوان في السيره وربما كاع خارج السيره، المهم عندنا هو كيف تلقي العرض وكيف تقدم هذه الماده للمخاطب، هذا هو المهم. اذا كان في سؤال قبل ان نقص المتساؤلون.